الأنبياء والمرسلين وبعد، نشرح في هذه الدروس كتاب مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي. وهذا الكتاب مختصر، وحاول المؤلف فيه جمع كل ما يتعلق بهذا العلم، ورغب أن يكون كتابه هذا حاويا لما في كتاب روضة الناظر. وكتاب روضة الناظر يمتاز بأنه قد بحث أشهر مسائل علم الأصول، وأورد الأدلة والأقوال في هذه المسائل ورجح بينها. وهذا العلم، علم أصول الفقه، علم مفيد وله أهميته، وذلك أن هذا العلم يدرس فيه ما يصلح أن يكون دليلا وما لا يصلح أن يكون دليلا، ويدرس فيه تصور الأحكام التي ترد في النصوص الشرعية ويتكلم بها الفقهاء، بحيث يبين معنى الواجب، معنى المكروه، معنى المحرم وهكذا. وكذلك يدرس في هذا العلم كيفية فهم الأدلة، فإذا وردتنا آية في القرآن أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نفهم كلامهما وننزله على مرادهما. ثم بعد ذلك هذا العلم يفيد في بيان من يصلح للاجتهاد وأخذ الأحكام من الأدلة مباشرة، ويجوز له أن يفتي، ومن يجوز أن يعتمد قوله في الفتوى، ومن ليس مؤهلا، وبيان من ليس مؤهلا للفتيا من أجل أن نحذره ولا نعمل بأقواله. ومن ثم فإن هذا العلم، علم أصول الفقه، تبرز أهميته من عدد من الأمور. الأمر الأول أنه علم شرعي، فيتقرب لله جل وعلا بتعلمه، فهو طاعة من الطاعات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويثاب العبد عليها في آخرته، فتدخل في عموم النصوص الواردة في الترغيب في التعلم، كما قال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والأمر الثاني أن هذا العلم، علم أصول الفقه، يتمكن به الإنسان من فهم القرآن العظيم وفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من كان عارفا بعلم الأصول فإنه إذا وردته آية أو حديث فإنه يتمكن بإذن الله من فهمهما وتنزيلهما على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ المتعلم لهذا العلم يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإن تعلم القرآن ليس مقتصرا على الحفظ، وإنما تفهم معاني القرآن جزء من أجزاء التعلم. حينئذ يسلم الإنسان من مثل قوله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والفائدة الثالثة من فوائد تعلم هذا العلم أن الإنسان عندما يقرأ في كلام أهل العلم، سواء في التفسير أو في الحديث أو في المعتقد يجد أنهم يستعملون مصطلحات، هذه المصطلحات لا يوجد تفسير لها إلا في علم الأصول. ومن أمثلة ذلك عندما يقول المحدث هذه واقعة عين، ما المراد بذلك؟ عندما يقول الفقيه وهذه نص في المسألة، ما المراد بكلمة النص؟ عندما يقول تعارض مفهوم ومنطوق، ما المراد بالتعارض؟ وما المراد بالمفهوم؟ وما المراد بالمنطوق؟ كل هذه مصطلحات تبحث في علم الأصول وتفسر في هذا العلم. كذلك يستفيد الإنسان بتعلمه لعلم الأصول فهم ما يتكلم به الناس وما يكتبونه، سواء كان ذلك في الوصايا أو في الأوقاف أو في الأنظمة. كل هذه إذا أراد الإنسان أن يفهمها فهما صحيحا فإنه لا بد أن يعرف القواعد الأصولية. فإن قال قائل بأن هذا العلم، علم أصول الفقه، علم صعب، قيل له صعوبة العلم تجعل الإنسان يبذل الأسباب لتعلمه، ولو تركت العلوم بصعوبتها لتركت جميع العلوم، إذ ما من علم إلا وفيه نسبة من الصعوبة، ولكن الموفقين هم الذين يبذلون من أنفسهم فتزول عنهم تلك الصعوبة بإذن الله عز وجل. فإن قال قائل إن هذا العلم قد يوجد فيه نوع تأثر ببعض العلوم التي حذر منها بعض علماء أهل الإسلام من علم الكلام أو المنطق أو نحو ذلك من العلوم، فيقال هذه العلوم مجرد آلات ينبغي أن نفهمها على وفق القواعد الشرعية، فمن كان عارفا بعلم الأصول تمكن أن يجعل هذه العلوم موافقة لطريقة أهل الإسلام، ومن ثم فيكون بذلك مجتنبا للمحاذير التي تكون بسبب دراسة هذه العلوم. ولعلنا إن شاء الله نبدأ في دراسة هذا الكتاب. Thank you. تكلم المؤلف هنا وجعل مقدمة لهذا الكتاب، وهذه المقدمة بناها على الأساليب البلاغية، وعادة الأصوليين الاقتصار في الكلام على أقل مقدار. ولعل تميز المؤلف في النواحي العربية جعله يقدم بمثل هذه المقدمة، ابتدأها بدعاء الله جل وعلا، وقوله هنا ويا موجد كل موجود، يعني من المخلوقات، وإلا فإن الله جل وعلا وصفاته موجودات فلا تدخل في هذا العموم. وقوله هنا يا ذا القدرة القديمة، قدرة الله جل وعلا منها ما هو قديم، فإن الله قادر على كل شيء أزلا، وكذلك قدرة الله مستمرة، فهو لا زال سبحانه قادرا على كل شيء، وإنما أراد بذلك تخصيص القدرة القديمة من أجل بيان أنها مما يختص به رب العزة والجلال. وقوله هنا تنزهت في حكمتك عن لحوق الندم، التنزيه تبرئة، التنزيه التبرئة من كل سوء، والحكمة المراد بها اختيار الأمور المناسبة لما يناسبها. وقوله هنا وتفردت في إلهيتك، يعني في صفاتك. وقوله وتقدست عن لواحق الإمكان، المراد بلواحق الإمكان ما يلحق الممكنات، وما يلحق الممكنات نوعان: صفات نقص فهذه يتنزه رب العالمين عنها، مثل العدم والنوم والموت، وهناك صفات للممكنات يعتبر صفات كمال لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه، فمثل هذه يوصف رب العالمين بها، فإنه ما من كمال للمخلوق لا يتقرب إليه النقص بوجه من الوجوه، فإن الخالق أولى بالاتصاف بذلك الوصف. وقد فسر قوله تعالى ولله المثل الأعلى بذلك. وقوله الآلاء يعني النعم، فإن الله جل وعلا قد أسبغ النعم على عباده، واللأواء يعني ما يشتكي منه الناس ولا يرغبون فيه. وقوله هنا وفوض إليك أمره، يعني أنه أسند الأمور إلى رب العالمين. ثم بعد ذلك سأل الله جل وعلا أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم قدم سؤال رب العالمين أن يرزقه العلم وأن يوفقه للعمل. ولا شك أن الدعاء له مكانة عظيمة، فإن الله قد وعد عباده بإجابة دعائهم، قال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. تسأل الله العلم والعمل والفسحة في المدة من أجل أن يتمكن منهما، والحياة الطيبة والابتعاد عن الأعراض السيئة. وقوله هنا وأسألك التسديد، كون العبد يسأل رب العالمين أن يسدده وأن يوفقه، هذا من أعظم الأسباب التي يحصل بها الإنسان العلم، فباب الدعاء باب عظيم وأثر على الناس كبير. فمن استعان بالله أن ييسر له العلم وأن يهيئ له طرقه تيسرت له بإذن الله جل وعلا. ثم بين المؤلف أن هذا الكتاب مختصر لكتاب الروضة القدامية نسبة لمؤلفها ابن قدامة رحمه الله، وقوله الصادر عن الصناعة المقدسية نسبة إلى بيت المقدس، لأن آل قدامة في الأصل من بيت المقدس، وقال بأن هناك فوائد قد زادها على ما في الكتاب مع أنها سهلة الأسلوب، أسهل من كتاب الروضة مع اختصار هذا الكتاب. ووعد المؤلف بأنه سيلتزم ترتيب كتاب الروضة بحيث يرتب هذا المختصر على نفس ترتيب كتاب الروضة، وإن كان قد خالف في بعض المواطن، والمؤلف لم يرتضي هذا الترتيب، وجمهور أهل الأصوليين وجمهور أهل الأصول ينحون نحو آخر في ترتيب كتبهم الأصولية. وعلى كل فالترتيب مسألة اصطلاحية ولكل اصطلاحه. نعم. Thank you. هذه مقدمة في تعريف هذا العلم، وكون بعض الألفاظ فيه مجملة أو فيها نوع صعوبة لا يكون عائقا لك عن ولا صادا لك عن تعلم هذا العلم، فإنه لو قدر أن إنسانا لم يعرف جميع هذا الفصل الأول فإنه لا يؤثر على معرفته لعلم الأصول، لأنها مجرد مقدمة تعريفية وليست من صلب علم الأصول. وكثير من أهل العلم يرون أن التعمق في التعريفات غير مناسب ولا يناسب أن ندخل في العلم، ولذلك يقول مثلا الشاطبي التعمق في التعريفات بدعة. حينئذ المقصود أنه لا يصدكم صعوبة بعض الألفاظ عن تعلم هذا العلم. قول المؤلف هنا وهو مركب، هو المراد بها كلمة أصول الفقه، كلمة أصول الفقه مركب، يعني أنها كلمة مركبة من كلمتين، الكلمة الأولى أصول والكلمة الثانية الفقه، فهي مركبة من مضاف ومضاف إليه. وما كان كذلك، يعني وما كان من الكلمات مركبا، فإننا حينئذ يمكن أن نعرفه بطريقتين. الطريقة الأولى بتعريفه من حيث هو مركب، من حيث هو مركب ككلمة واحدة أو إجمالي وليس تفصيليا، أو لقبيا، يعني أنه لقب وعلم على هذا العلم المخصوص علم أصول الفقه. هذه الطريقة الأولى في التعريف. الطريقة الثانية أن نعرفه باعتباره كل من مفرداته، بحيث نعرف كلمة أصول ونعرف كلمة فقه كل واحدة على حدة. والمؤلف في هذا الفصل أتى بالتعريف الثاني ولم يأتي بالتعريف الأول، فأتى بالطريقة التفصيلية فعرف أصول وعرف الفقه لغة واصطلاحا، لكنه لم يعرف علم أصول الفقه، مع أن الحاجة إلى معرفة الاسم اللقبي والاسم المركب أكثر من الحاجة إلى معرفة الجزئيات. ولذلك فإن الجزئيات الموجودة عندك في هذا الفصل أصلا ليست داخلة أصالة في علم الأصول، والذي نحتاج إليه هو التعريف التركيبي الإجمالي اللقبي بتعريفك ككلمة واحدة. نشرح كلام المؤلف وبعد أن ننتهي منه نبين التعريف الإجمالي لكلمة علم أصول الفقه. قوله هنا كأصول الفقه بالاعتبار الأول، الذي هو إيش؟ باعتبار كونه مركبا علما على هذا العلم لقبا عليه. هو العلم، ما المراد بالعلم؟ المراد بالعلم هنا الإدراك، الإدراك بالقواعد. ما المراد بالقواعد؟ إيش؟ قاعدة، أسس، لا لا. طيب، هم يقولون القاعدة حكم كلي يطبق على جزئيات كثيرة. عندما تقول مثلا كل مكان في الطائف فهو بارد، هذه قاعدة كلية. عندما يأتينا مثلا يقول الشفاء، هذا جزئية نطبق عليه القاعدة. عندما يقول الهدى نطبق عليه القاعدة. إذن عندنا ما المراد بالقاعدة؟ حكم كلي ينطبق على جزئيات كثيرة. كذلك علم أصول الفقه هو قواعد، أحكام كلية لها جزئيات متعددة. هذه الجزئيات يتوصل بواسطتها إلى أخذ الأحكام من الأدلة. ما معنى كلمة استنباط؟ أخذ واستخراج. الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية مثل أي شيء؟ وجوب، تحريم، صحة، فساد، إلى غير ذلك. الأحكام الشرعية الفرعية من الأدلة التفصيلية. فهذه القواعد ليست استخراجا، وإنما هي قواعد تكون في ذهن المجتهد يتمكن بواسطتها من استخراج الأحكام من الأدلة. نمثل لهذه القواعد. إذا قلت الأمر للوجوب، هذه قاعدة كلية، عندما يأتينا أي أمر وأي طلب من الشارع فإننا نستفيد منه أن المطلوب واجب. مثال ذلك أقيم الصلاة، هنا أمر. القاعدة عندنا ماذا تقول؟ الأمر للوجوب. فحينئذ نقول هذا أمر فنطبق عليه القاعدة الكلية فتكون الصلاة واجبة. إذن العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. قوله هنا الأحكام الشرعية لاستبعاد ما يتوصل به إلى استنباط ما ليس بحكم، مثل الآيات الواردة في الذوات، هذه لا تتعلق بها أحكام وبالتالي لا تدخل معنا هنا. قوله هنا الفرعية في مقابلة الأصولية، لأن طائفة من أهل العلم يرون أن قواعد الأصول إنما يستخرج بها الأحكام الفرعية فقط، الصلاة واجبة هذا من أحكام الفروع عندهم، وبالتالي يمكن أن تطبق عليه القاعدة الأصولية. عندما يأتينا حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق، القاعدة الأصولية عندنا تقول النهي يفيد التحريم فيكون الصيام محرم، صيام هذه الأيام. والقاعدة تقول النهي يقتضي الفساد فيكون صيام هذه الأيام غير صحيح، صياما فاسدا غير صحيح. هذه أحكام فرعية. والصواب أيضا أن الأحكام العقائدية تستخرج من الأدلة كتابا وسنة، واستخراجها إنما يكون بواسطة القواعد الأصولية. لذلك مثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، الإيمان ليس حكما فرعيا وقد أمر به هنا، فنطبق عليه القاعدة الأصولية فنقول الإيمان واجب. لذلك فإن علماء السلف يأخذون أحكام العقائد من الكتاب والسنة، مخالفين بذلك منهج بعض الطوائف الذين يرون أن العقائد إنما تؤخذ من العقول ولا تؤخذ من الأدلة الشرعية، فنقول هذه الطريقة طريقة خاطئة، لأن القرآن قد جاء بأحكام في المعتقد وفي الأصول. حينئذ إما نقول نلغي هذه الآيات هذا خطأ، وإما أن نقول أن نأخذ الأحكام العقائدية من هذه الآيات. ولذلك نجد علماء السلف استخرجوا أحكاما عقائدية من القرآن والسنة بواسطة قواعد الأصول. من أمثلة ذلك هل يرى المؤمنون ربهم في الآخرة؟ نقول نعم. واستدل علماء الشريعة علماء السلف بالعديد من الآيات القرآنية الواردة في ذلك، وكذلك الأحاديث. وهذه الآيات إنما تفهم بواسطة القواعد الأصولية. ولذلك نجد مثلا مما استدلوا به قول عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قالوا قسم الناس إلى صنفين، صنف نفى عنهم رؤية رب العالمين وهم الفجار، وصنف آخر هم الأبرار، فدل ذلك على أن الأبرار يرون رب العالمين في الآخرة. هذا عند الأصوليين يسمونه مفهوم التقسيم، مفهوم التقسيم. وبذلك نعلم أن علماء السلف قد استدلوا بالقواعد الأصولية في العقائد. وسنأتي إن شاء الله لتفصيلات هذا التعريف فيما يأتي. وبالثاني يعني الطريقة الثانية في تعريف علم الأصول، وهي تعريف كل كلمة لوحدها. الأصول ما المراد بها؟ قال هي الأدلة. الأصل والأصول تطلق ويراد بها عدد من المعاني عند علماء الشريعة، منها الأدلة. لذلك تجدون الفقهاء يقولون أصل هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهكذا، يعني الأدلة التي تدل على ذلك الحكم. ويطلق الأصل ويراد به المقيس عليه، كما في القياس نقول الخمر أصل، نقيس عليه النبيذ في حكم التحريم بجامع الإسكار. وكذلك يطلق لفظ الأصل ويراد به القاعدة المستمرة، كما نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل تحريم الميتة، يعني أن هذه هي القاعدة المستمرة. لكن قد يطرأ دليل ويغير مفاد تلك القاعدة، كما لو اضطر الإنسان فإنه يجوز له أكل الميتة، حينئذ تركنا القاعدة المستمرة، تركنا الأصل لوجود ما يطرأ عليه. قال وهي يعني كلمة أصول جمع أصل. ثم بدأ بتعريف كلمة الأصل في اللغة، فقال أصل الشيء ما منه الشيء، يعني الأمر الذي نشأ منه الشيء. ولذلك نقول مثلا ما هو أصل الشجرة؟ إما الجذور أو البذرة، لأنها نشأت منها. وقيل في تعريف الأصل في اللغة بأنه ما استند الشيء في وجوده إليه، كل هذه تعريفات لغوية. وجمهور أهل اللغة يرون أن أصل الشيء هو أساسه، هو أساسه. قال ولا شك أن الفقه مستمد من الأدلة، عندما تقول أصول الفقه بمعنى ما يستمد من الفقه. والفقه أيضا مستند في تحقق وجوده إليها، لأننا عرفنا الفقه في اللغة بتعريفين، ما منه يعني ما يستمد منه، والفقه مستمد من الأدلة. وقلنا بعد ذلك تعريفا آخر بأن الأصل ما استند الشيء في وجوده إليه، والأحكام الفقهية مستندة في وجودها إلى الأدلة. الكلمة الثانية كلمة الفقه نريد أن نعرفها بحسب اللغة. الفقه في اللغة هي الفهم، واستدل عليه بهاتين الآيتين. ثم بعد ذلك عرف الفقه في الاصطلاح، ما هو علم الفقه. إذا نظر الإنسان في كلمة الفقه في الأدلة الشرعية وعند علماء الشريعة وجد أنها تطلق بأربعة إطلاقات. الإطلاق الأول إطلاق لفظة الفقه على جميع أحكام الشريعة، سواء كان في التفسير أو في الحديث أو في العقيدة أو في الأحكام الفرعية. ومنه قوله جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. لا يمكن أن يقال به المقصود علم الفروع فقط، لا، شامل لجميع أحكام الشريعة بما فيها التفسير الحديث المعتقد إلى آخره. ومنه قال الإمام أبو حنيفة الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، هذا يشمل جميع الأحكام. الإطلاق الثاني إطلاق الفقه على الملكة التي تكون عند الإنسان، تقول فلان فقه المسألة يعني فهمها، فالملكة التي يفهم بها الإنسان يقال لها فقه. الإطلاق الثالث إطلاق لفظة الفقه على أحكام على الأحكام العملية سواء كانت قطعية أو ظنية، ومنه قيل علم الفقه. وأدخل في علم الفقه مسائل قطعية، وجوب الصلاة قطعي ولا ظني؟ قطعي، ومع ذلك لا نجده إلا في كتب الفقه. المسح على الخفين تواترت الأدلة بجوازه، فهذا قطعي ومع ذلك مذكور في كتب الفقه. فالمراد بها هنا إذن كلمة الفقه الأحكام العملية بخلاف الأحكام الاعتقادية، لأن لها علم المعتقد. وبذلك نعلم أن هذا التقسيم، تقسيم العلم إلى فقه وإلى معتقد، هذا تقسيم اصطلاحي ليس مستندا إلى الشريعة، ولا يترتب عليه أحكام شرعية، وإنما هو اصطلاحي من أجل تقريب العلوم إلى أذهان الناس. لأنك لو أردت أن تعلم جميع العلوم مرة واحدة ما تمكنت من ذلك، فحينئذ نقسم العلوم من أجل أن نتمكن من الإحاطة بها. التعريف الرابع والمنهج الرابع والإطلاق الرابع للفظة الفقه إطلاق لفظة الفقه على الأحكام الظنية، وهذا ليس منهج غالب الفقهاء والأصوليين، وإنما قد سار عليه طائفة من أهل العلم. المؤلف التعريف الاصطلاحي سار على الطريقة الثالثة وعلى المنهج الثالث وعلى الإطلاق الثالث فقط، فقال واصطلاحا قيل، يعني أن هذا أحد التعريفات في تعريف علم الفقه، هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. قال هنا بالأحكام، يقول نريد أن نخرج الذوات، فعندما أعلم بكم وبوجودكم وأعلم هذا علم بذات، فحينئذ هذا ليس مرادا أو لا يدخل في علم الفقه. عندما أعرف التفاح أو المسجل أو الماء، هذه ذوات فلا تدخل في مفهوم الفقه اصطلاحا. وأتى بلفظة الشرعية للاحتراز بها عن الأحكام العقلية، المراد بالأحكام العقلية ما يصدر من العقول بناء على الأقيسة العقلية ونحوها. مثال ذلك: وجدت نارا وضع فيها الخشب فأحرقته، فحينئذ أعرف أن النار محرقة، فإذا وجدت نارا أخرى أقيسها على النار التي شاهدتها أولا فأحكم بأنها محرقة، وبما أن النار قد أحرقت الخشب أقيس على الخشب بقية المواد فأقول بأنها تحرق غير الأخشاب. فهذه أحكام عقلية. هل الأحكام العقلية تدخل في مفهوم الفقه اصطلاحا؟ لا تدخل فيه. بعض أهل العلم يرون أن أحكام العقائد أحكام عقلية، وبالتالي يخرجونها بلفظة الشرعية، لكن ليس هذا هو طريقة المؤلف، لأنه قال بعد ذلك الفرعية لإخراج أحكام المعتقد وأحكام الأصول، فإنها ليست من علم الفقه. قوله عن أدلتها، عن جار ومجرور، وكل جار ومجرور لا بد أن يكون متعلقا بكلمة، إما اسم وإما فعل. فحينئذ بماذا تعلقت؟ بعضهم يقول بأنها متعلقة بكلمة محذوفة تقديرها الأحكام التي صدرت عن الأدلة. لماذا أتي بكلمة أدلتي؟ وبعضهم يقول بأن عن متعلقة بالعلم، يعني أنهم علموا بهذه الأحكام عن طريق الأدلة التفصيلية. لماذا أتى المؤلف بقوله عن أدلتها؟ لإخراج علم المقلد، فإن المقلد وإن علم الأحكام من طريق سؤال العلماء فإن أخذهم للأحكام لا يعد فقها وإنما يعد تقليدا، لأن الفقيه هو الذي يعرف الأحكام من الأدلة. ولذلك لو جاءنا إنسان يحفظ جميع كتب المذهب وعندما تسأل أي مسألة يقول قال في المغني، قال في المنتهى، قال في الروض المربع، هل هذا يعد فقيها؟ لا يعد فقيها، وإنما يعد فروعيا بحفظه للفروع، وهو في الحكم الشرعي يعد مقلدا وليس مجتهدا وليس فقيها. إذن ما هو من هو الفقيه؟ الفقيه هو الذي عنده قدرة على أخذ الأحكام من الأدلة الشرعية كتابا وسنة. طيب لماذا قال التفصيلية؟ لإخراج الأحكام الإجمالية. ما هو الدليل الإجمالي وما هو الدليل التفصيلي؟ الدليل الإجمالي دليل كلي ينطبق على ما لا يتناهى من الصور، مثل الكتاب القرآن العظيم، هذا دليل. القرآن ليس دليلا لكنه دليل إجمالي وليس دليلا تفصيليا. طيب إذن ما هو الدليل التفصيلي؟ الآيات الواردة في القرآن، كل آية دليل تفصيلي. أقيم الصلاة، هذا دليل تفصيلي جزئي، بخلاف القرآن هذا دليل كلي إجمالي، دليل إجمالي. وحينئذ عندما نقول مثلا قول الصحابي حجة، هذا دليل إجمالي أو دليل تفصيلي؟ دليل إجمالي. لكن عندما نقول قال ابن عمر وابن عباس من جامع قبل التحلل فعليه بدنه، هذا دليل تفصيلي. فحينئذ الأدلة الإجمالية تبحث أحكامها في علم الأصول، والأدلة التفصيلية تؤخذ الأحكام منها في علم الفقه، وهذا أحد الفروق بين علم الأصول وعلم الفقه. علم الأصول يبحث في الأدلة الإجمالية الكلية، ما يبحث في التفصيلات، بينما في علم الفقه يأتون ويطبقون القواعد الأصولية على الأدلة التفصيلية. قال نحو قولنا الإجماع حجة، دليل تفصيلي ولا إجمالي؟ إجمالي. وكالخلاف، يعني أيضا الأدلة، قوله هنا الأدلة التفصيلية نحترز بها من علم الخلاف. علم الخلاف هو الذي يبحث فيه عن الأدلة، عن المسائل التفصيلية، لكن قواعد الخلاف ليست أدلة تفصيلية وإنما هي قواعد كلية، كقولنا ثبت بالمقتضي. ما هو المقتضي؟ يعني الدليل الذي يطلب حكم المسألة. ما هو الذي ثبت؟ يعني ثبت الحكم بالمقتضي، يعني بالدليل الذي يطلب ذلك الحكم. هذه قاعدة كلية ما يريدون أمثلهم، يعني مثال ذلك وأقيموا الصلاة، هذا دليل تفصيلي. عندما يأتي المجتهد ويقول المقتضي لوجوب الصلاة هو قوله وأقيموا الصلاة، هذا دليل تفصيلي، حينئذ يدخل في الفقه. لكن قاعدة ثبوت الحكم بدليله هذه فصحها، هذه قاعدة ليست تفصيلية وإنما قاعدة كلية، فهو حكم إجمالي وليس حكما تفصيليا. طيب وقوله هنا بالاستدلال، يعني الاستدلال ما هو؟ الألف والسين والتاء في لغة العرب للطلب، بمعنى طلب الدليل، يعني بواسطة ثبت الحكم، يعني أن الفقه يثبت الأحكام في المسائل بواسطة الأدلة التفصيلية عن طريق طلب الدليل، فالمجتهد يبحث المسألة ويطلب الأدلة ليتوصل إلى الحكم فيها. لماذا قالوا بالاستدلال؟ قال طائفة للاحتراز من علم الله وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن علمهم ليس استدلاليا، فعلم الله جل وعلا علم صفة من صفاته جل وعلا لا يكون بالاستدلال، لأنه يعلم الأشياء على حقائقها. وكذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد علم بالمسائل عن طريق الوحي. وهذا فيه ما فيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه فقيه، وأنه يستخرج الأحكام من الأدلة الشرعية. ولذلك سيأتي معنا في مبحث مستقل في علم الأصول أن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، ويدل عليه أنه اجتهد في عدد من المسائل، فأقر في بعضها وصوب في بعضها الآخر، مثل قول عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، فصوب بعد ذلك. عفى الله عنك لما أذنت لهم، ما كان لنبينا أن يكون له أسرى، هذه كلها اجتهادات من النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ لإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مفهوم الفقيه، مفهوم الفقهاء، هذا كلام خاطئ. وقيل، هذا قول آخر، بل هو استدلالي، يعني أن علم الله وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم استدلالي. لماذا قالوا بأنه استدلالي؟ قالوا لأنهم يعلمون الأشياء على حقائقها. فإذا الخلاف في أي شيء في مفهوم كلمة الاستدلال، ما المراد بها؟ وحينئذ هل يوصف علم الله أو علم رسوله صلى الله عليه وسلم بقضية الاستدلال؟ هذا نقول مبني على مفهوم كلمة الاستدلال، ماذا تريدون بها؟ فإن هذه الكلمة لها معنيان، فحينئذ نثبت أحد المعنيين وننفي الآخر. والقاعدة الشرعية في أن كل كلمة لها معنيان، هل يوصف الله جل وعلا بها أو لا يوصف؟ نقول نتوقف فيها، فلا نثبت ولا ننفي، لأننا إن أثبتنا أثبتنا المعنى الباطل، وإن نفينا نفينا المعنى الحق، وبالتالي الواجب علينا أن نتوقف أو نقسم المسألة ونقول إن أردتم كذا هذا ثابت، وإن أردتم كذا فهو ثابت. قال وحقائق الأحكام، هذا تابع للقول الثاني، وحقائق الأحكام تابعة لأدلتها وعللها. هذه مسألة في علم المعتقد، وهي هل للأشياء حقائق قبل وجود أدلتها، أو أن حقيقة الشيء ما تثبت إلا بعد وجود دليله؟ الصواب هو الأول، أن الحقائق ثابتة، وقد توجد حقائق ولا يوجد عليها أدلة. ونمثل لهذا بمثال، النار من الأدلة على وجودها وجود الدخان. لو قدر أن هناك نارا بلا دخان، نقول بأنها ليست نارا، فحقيقة النار موجودة قبل وجود الدليل وهو الدخان. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، فإن حكم الله ثابت في نفس الأمر، والأدلة الشرعية دالة عليه. وهذا هو قول جماهير أهل العلم، خلافا لمن يخالف من الأشاعرة. الأشاعرة يقولون أحكام الشريعة أحكام نسبية، أحكام نسبية تابعة لاعتقادات المجتهدين وظنونهم، وهذا كلام خاطئ. لعلنا إن شاء الله نبحث في مسائل الاجتهاد. والصواب أن حكم الله ثابت، وجد مجتهد أو لم يوجد، وجد الدليل أو لم يوجد الدليل، فأحكام الله ثابتة وليست تابعة لظنون المجتهدين. وسيأتي إن شاء الله هذا في باب الاجتهاد. قال فعلى هذا يعني على القول الثاني يكون قولنا بالاستدلال أوردناه لأي شيء؟ قال احترازا عن المقلد، لأن علم المقلد ببعض الأحكام ليس عن طريق الاستدلال وإنما هو عن طريق التقييد. قال وفيه نظر، يعني القول الثاني القائل بأن علم الله وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم استدلالي فيه نظر ولم يرتضه المؤلف. قال لأن المقلد سبق أن أخرجناه بلفظ سابق وهو عن أدلتها التفصيلية، وحينئذ لا نحتاج إلى إيراد لفظ جديد لإخراج المقلد، لأن معرفة المقلد ببعض الأحكام ليس عن طريق الأدلة التفصيلية. ويمكن أن يقال يجوز أن يكون علم المقلد بالأحكام عن دليل حفظه، فهو قد علم وجوب الصلاة بالدليل الذي حفظه لكن ليس لديه قدرة على الاجتهاد، كان يأتي دليل يقول الفعل الفلاني واجب فيحكم بإثبات وجوب ذلك الفعل لكنه غير قادر على الاجتهاد فهو مقلد. فهذا يعني من المؤلف من باب تسويق القول الثاني، فحينئذ نحتاج إلى قيد جديد غير القيد الأول عن أدلتها التفصيلية، فنعبر بكلمة بالاستدلال، لأن علم المقلد وإن كان عن دليل حفظه لكنه ليس استدلالا، إذ الاستدلال يستدعي أهلية المستدل للاجتهاد والمقلد ليس أهلا. أورد على هذا التعريف عدد من الاعتراضات. الاعتراض الأول أنكم قلتم العلم بالأحكام، بينما في علم الفقه هناك أحكام ظنية كثيرة، فإن كلمة العلم يراد بها القطع والجزم، لكننا نجد في الفقه أحكاما كثيرة ظنية وليست قطعية. هذا الاعتراض الأول. وأجيب عن هذا الاعتراض بأن الحكم الشرعي مجزوم به متيقن لكن الظن حاصل في الطريق. كيف هذا؟ عندما يأتينا مجتهد ويبحث مثلا في مسألة ظنية مثل مسألة هل التيمم رافع أو مبيح، فيجتهد ويتوصل إلى أحد القولين، توصل إلى أنه مبيح مثلا، فحينئذ الظن هو يظن هذا الحكم لكن الشرع قال له إذا ظننت حكما وجب عليك أن تعمل به قطعا، فوصوله لهذا الحكم وهو أن التيمم مبيح ظني لكن عمله بظنه مقطوع به. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض فهو يقول، وحينئذ يقول نحتاج إلى تقدير في الكلام، كأنه يقول العلم بوجوب العمل بالأحكام، فنقدر مثل هذا في التقدير. وبعضهم قال إن كلمة العلم ليست خاصة بالجزم والقطع بل تطلق أيضا على الظن، كما قال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، ما يراد به الجزم لأنهم لا يعلمون ما في صدورهن، وحينئذ كلمة العلم يراد بها الإدراك سواء كان إدراكا جازما أو إدراكا غير جازم، إدراك الجازم اللي هو القطع والإدراك غير الجازم اللي هو الظن. الاعتراض الثاني على هذا التعريف أن كلمة عن أدلتها التفصيلية قالوا لا فائدة فيه. لماذا؟ قالوا لأن كل دليل في أي فن، كل دليل يوجد في أي فن فهو تفصيلي بالنسبة إلى ذلك العلم، وهذا الاعتراض ليس بصحيح، كما تقدم معنا أن الأدلة منها ما هو إجمالي ومنها ما هو تفصيل، حينئذ لا بد من الاحتراز من الأدلة التجميل بالأدلة الإجمالية بهذا القيد. قوله هنا الاعتراض الثالث أنه قال العلم بالأحكام، وهذا يقتضي أن يكون الفقيه عالما بجميع الأحكام، لأن أحكام جمع معرفة بأهل الجنسية فيفيد العموم، فحينئذ لا يكون الإنسان فقيها إلا إذا علم بجميع الأحكام، وحينئذ لا يوجد فقيه. لماذا؟ لأن الأئمة قد غابت عنهم بعض الأحكام، ولما عرضت بعض المسائل على بعض الأئمة قالوا لا أدري. عرض على الإمام مالك 42 مسألة فقال في 36 منها لا أدري. فحينئذ هل نقول بأن الإمام مالكا ليس بفقيه؟ نقول لا، أئمة الفقه. فحينئذ يقولون قيدكم هذا الأحكام هذا قيد فاسد، لأنه يترتب عليه إما أن تقول المراد بعض الأحكام، وحينئذ تدخل العام والمقلد لأنهم يعلمون بعض الأحكام، وإما أن تقول جميع الأحكام، وحينئذ تخرج الأئمة المجتهدين، وهذا أيضا خطأ. فأجيب عن هذا بأن المراد القدرة بالعلم بالأحكام وإن لم يكن عالما بها حقيقة، لأن العلم على نوعين: علم قد حصل، وعلم بمثابة القدرة على تحصيله، وهذا أيضا يسمى علما. فالفقيه فقيه، والمسائل عند الفقيه على نوعين: فمسائل عرفها وفهمها وحفظها فهذه قد حصل له علمها، والثاني مسائل لم يبحث فيها بعد لكنه قادر على التوصل إلى الحكم فيها. فحينئذ قولنا العلم بالأحكام إما علم بها وقد حصلت، وإما قدرة على معرفة أحكامها. ولذلك قال وعن الثالث، والاعتراض الثالث، بأن المراد بقوله العلم بالأحكام بعض الأحكام بالأدلة، فحينئذ يخرج العامي، لأنه وإن علم بعض الأحكام لكن ليس من طريق الأدلة وإنما من طريق التقليد. أو نجيب جوابا ثاني بأن المراد جميع الأحكام، لكن جميع الأحكام إما أن يحصل علمها بواسطة القوة أو بواسطة الفعل. واسطة الفعل أنه قد حصلها حقيقة. ما حكم الصلاة؟ واجبة. إذن أنتم تعرفون حكم الصلاة بالفعل. طيب، ما حكم من فاتته إحدى الصلوات ولم يعلم عين تلك الصلاة؟ فاتتني صلاة من صلوات أمس، لكن أي صلاة نسيت؟ ما الحكم؟ أنتم الآن لا تعرفون الحكم، لكن لو راجعت الكتب وجدتم المسألة، فأنتم عندكم قدرة على مراجعة الكتب وتحصيل الحكم منها، حينئذ أنتم تعلمون بالمسألة لكن ليس بالفعل وإنما بالقوة، وإنما بالقوة. إذن عرفنا هذا مصطلح ترى يستعمل في كثير من المسائل، مصطلح الحاصل بالقوة والحاصل بالفعل، سواء في العلم أو في غيره. إذن الحاصل بالفعل هو الذي قد حصل حقيقة، والحاصل بالقوة يعني الذي لدينا أهلية لتحصيله، لدينا أهلية لتحصيله. نمثل لهذا مثال آخر: ما هو السبب الذي يجعل المخلوق يتمكن من التملك؟ أنت الآن تملك بعض الأشياء. طيب، الجمل هل يملك أشياء؟ طيب شو الفرق بينك وبين الجمل؟ ليش أنت ملك والجمل لم يملك؟ صفة الإنسانية. إذا نحن نملك لوجود صفة الإنسانية. طيب، الجنين في بطن أمه هل يقال بأنه إنسان؟ وليس إنسانا بالفعل، لكنه إنسان بالقوة، لأنه سيتهيأ، عنده قدرة على أن يتهيأ، أو فيه قدرة أو فيه تهيؤ لأن يكون إنسانا بعد ذلك. ولذلك أثبتنا التملك للجنين في بطن أمه إذا مات والده، واضح هذا؟ فإذا تعرفون هذا المصطلح بالقوة وبالفعل. ثم أورد المؤلف تعريفا آخر وهو ظن جملة، لاكتئاب كلمة ظن الاحتراز من الاعتراض لما قالوا العلم إنما يشمل القطعيات، جملة للاحتراز من الاعتراض الثاني الذي يقول الأحكام جمع ولا يوجد أحد يعلم بجميع الأحكام. ثم قال باستنباطها لإخراج أو للاحتراز من كلمة بالاستدلال. وعلى كل هذه التعريفات كلها إيش؟ متقاربة، والأمور اصطلاحية. ففهمنا الآن المعنى الإجمالي والكلي لهذه الكلمة. نعم. بدأ المؤلف بالتكليف، وذلك لأن الشريعة قد جاءت بتكليف العباد بعدد من الأحكام الشرعية، ولذلك كلفنا الله بالصوم والصلاة. وجمهور أهل العلم يطلقون لفظ التكليف على الأحكام الشرعية ولا يرون فيه أي غضاضة، بقوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فدل ذلك على أن الله يكلف النفوس ما في وسعها. وشيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة يرون أنه لا يناسب إطلاق لفظ التكليف على الأحكام الشرعية، قالوا لأن التكليف فيه إشارة إلى عدم رغبة النفوس بهذه الأحكام، وبينما الشريعة أطلقت على أحكامها مسميات غير هذا الاسم، فسمت الأحكام رحمة وخيرا وسعادة ونورا، ولم تسميها تكليفا، ولم يأتي لفظ التكليف إلا في أسلوب النفي ولم يأتي في أسلوب الإثبات. وعلى كل فالمسألة مترتبة على إطلاق لفظ أو عدم إطلاقه، وليس هناك خلاف في حقائق الأحكام، وإنما هي في وإنما الخلاف في إطلاق اللفظ وعدم إطلاقه. قال وهو يعني تعريف التكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. وشرعا يعني ما هو المعنى الشرعي لكلمة التكليف أو المعنى الاصطلاحي لكلمة التكليف؟ علماء الشريعة قد اختلفوا في تعريف التكليف على ثلاثة مناهج. المنهج الأول من يعرف التكليف بأنه الإلزام بالأمر والنهي أو الخطاب الإلزامي، وحينئذ لا يكون هناك تكليف إلا في الواجب والمحرم، وأما المندوب والمكروه فليس من التكليف على هذا الاصطلاح. لماذا؟ لعدم وجود الإلزام فيهما. والمنهج الثاني وهو الذي اختاره أو قدمه المؤلف قال الخطاب بأمر أو نهي، حينئذ يشمل الواجب والمندوب لأنه مأمور بهما إما على سبيل الجزم وإما على سبيل غير الجزم، وكذلك يشمل المكروه والمحرم لأنه منهي عنهما. لكن المباح لا يدخل. لماذا؟ لأنه ليس فيه أمر ولا نهي. والاصطلاح الثالث أن التكليف هو مقتضى خطاب الشارع، وبالتالي يشمل الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. وهذه اصطلاحات بين أهل العلم، ولكل أن يصطلح ما شاء ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن قد يترتب عليها خلافات. مثال ذلك الصبي، هل هو مكلف أو ليس بمكلف؟ المميز نقول ماذا تريد بالتكليف؟ إن قلت المراد بالتكليف الإلزام فهو لا يلزم بشيء، وإن قلت المراد بالتكليف الخطاب بأمر أو نهي فإن المميز يكون مكلفا لأنه قد ندب إلى بعض الأفعال وكره منه بعض الأفعال. ألا يندب إلى الصلاة؟ ألا يندب إلى الصوم؟ ونحو ذلك. قال المؤلف إلا أن نقول الإباحة التكليف، يعني هذا التعريف الأول تعريف صحيح، وبالتالي يكون ما هو التعريف الأول؟ الخطاب بأمر أو نهي. ماذا يشمل من الأحكام؟ الأحكام الأربعة غير الإباحة. هذا التعريف اختاره المؤلف، قال إلا أن نقول بأن الإباحة تكليف على أحد الأقوال في المسألة هو قول مرجوح، لعله يبحثها المؤلف فيما يأتي. فإذا كان ذلك القول القائل بأن الإباحة التكليف صحيحا فحينئذ يلزمنا حينئذ أن نغير التعريف، وبالتالي نقول هو مقتضى خطاب الشارع ليشمل الأحكام التكليفية الخمسة. لكن يبقى فيه إشكالية. ما هي هذه الإشكالية؟ أن الأحكام الوضعية وهي الصحة والفساد والعلة يصدق عليها قولنا مقتضى خطاب الشارع وهي ليست من التكليف في شيء، فحينئذ تكون الإباحة واردة على التعريف السابق طردا وعكسا. عرفنا مناهج أهل العلم في التكليف، وله لأي شيء بالتكليف شروط. ما هو الشرط؟ والأمر الذي إذا فقد فقد المشروط، وإذا وجدت قد يوجد المشروط وقد لا يوجد. مثال ذلك الصلاة لها شروط، يشترط لها الطهارة. لو قدر أن إنسانا صلى بلا طهارة صلاته باطلة. لماذا؟ لأن الطهارة الشرط للصلاة، وبالتالي لا يمكن أن يوجد المشروط بدون وجود الشرط. لكن لو تطهر إنسان ووجدت الطهارة هل يلزم من وجود الصلاة؟ لا يلزم من ذلك. هذه الشروط على نوعين. النوع الأول شروط متعلقة بالشخص المكلف، والنوع مثل ماذا؟ مثل أن يكون عاقلا، المجنون لا يكلف. مثل أن يكون مختارا، فالمكره يزول عنه التكليف بضد ما أكره عليه. وبعض هذه الشروط، النوع الثاني من أنواع الشروط، شروط راجعة للفعل المكلف به، بأن يكون مثلا مقدورا عليه، لا يرد هناك تكليف بفعل غير مقدور عليه، وسيأتي تفصيل هذه المسائل. قال: أما الأول، ما المراد بالأول؟ الشروط المتعلقة بالشخص المكلف، ففيه مسائل. المسألة الأولى: من شروط المكلف العقل وفهم الخطاب، لا بد من الأمرين معا، عقل وفهم الخطاب. لو قدر أن هناك عاقل لكنه لا يفهم الخطاب فإنه لا يكلف، مثل ماذا؟ الأعجمي، ومثل النائم. النائم مجنون ولا عاقل؟ عاقل لكنه لا يفهم الخطاب، فلا بد من الأمرين معا. فحينئذ على ما مضى لا تكليف على صبي، سواء كان ذلك الصبي لا يفهم الخطاب، ولا على مجنون وهو الذي زال عقله. لماذا؟ لعدم المصحح للامتثال منهما. الامتثال للأمر لا بد فيه من نية، لا بد فيه من نية، والمجنون والصبي ليس لديهما نية صحيحة، فحينئذ لا يقع التكليف لهما، وهذا معنى كلمة لعدم المصحح للامتثال منهما، وهو قصد الطاعة اللي هو النية، لا يوجد منهما نية صحيحة، وبالتالي لا يصح أن يرد عليهما تكليف لعدم وجود النية منهما. اعترض معترض وقال: لو قدر أن مجنونا عنده مال فوق النصاب فإنه تجب الزكاة في ماله، فكيف تقولون بأنه غير مكلف ومع ذلك تقولون بإيجاب إخراج الزكاة من ماله؟ وكذلك لو اعتدى على غيره، أتلف سيارة آخرين، حينئذ يجب الضمان في ماله، فنأخذ من ماله قيمة التلف الحاصل لتلك السيارة. قال: هذا الاعتراض غير وارد ولا يصح الاعتراض به. لماذا؟ لأن وجوب هذه الأشياء ليس عليه هو، وإنما على وليه، هو الذي يقوم بهذه الأشياء، وتعلق الخطاب بماله هذا خطاب وضعي وليس خطابا تكليفيا. الخطاب التكليفي بمن تعلق بوليه، فإذا هذا الخطاب خطاب سببي، خطاب وضعي. والأحكام الشرعية على نوعين: أحكام وضعية وأحكام تكليفية، ونحن الآن نتكلم عن الأحكام التكليفية. مثل ما البهائم، لو عندك جمل أتلف مالا لغيرك قلنا عليك ضمان ذلك التلف، هل معناها أن الجمل مكلف؟ ليس مكلف، وإنما تعلق الفعل بسبب، تعلق الوجوب بسبب فعله، وإنما المخاطب بالوجوب هو مالك تلك البهيمة. هكذا في المجنون والصبي، المخاطب هو الولي. طيب، المميز، من هو المميز؟ بعضهم يقول من تجاوز 7 سنوات، وبعضهم يقول من تجاوز 6 سنوات، وبعضهم يقول من كان لديه قدرة على فهم الخطاب ورد الجواب، ولعل هذا القول الثالث أصوب، لعدم وجود الضابط له في الشرع، ومن ثم يرجع فيه إلى اللغة والعرف. ومسمى التمييز بالقدرة على التفريق والفهم. هل المميز مكلف ولا مو مكلف؟ قال فيه قولان: القول الأول الإثبات، يعني أنه مكلف. لماذا؟ لأنه يفهم الخطاب. القول الثاني بأن المميز ليس مكلفا. لماذا؟ قالوا: لأن الوقت الذي ينتقل به الإنسان الصغير من كونه غير فاهم إلى كونه فاهما لا يوجد وقت محدد له، إذ أول وقت يفهم فيه الإنسان الخطاب لا نعرفه ولم نقف على حقيقته، وحينئذ جاء الشارع ووضع ونصب علامة واضحة يفرق بها بين وقت التكليف وعدم التكليف. ما هي هذه العلامة الواضحة؟ هي سن التكليف وهي البلوغ. طيب، أنتم مش رأيكم المميز مكلف ولا مو مكلف؟ مكلف غلط. غير مكلف غلط. تقدم معنا قبل قليل أن التكليف قد اختلف في مفهومه، فإن كان التكليف يدخل فيه الندب والكراهة فالصبي يكون مكلف، وإن كان المراد بالتكليف الوجوب والتحريم فقط فالصبي غير مكلف. تقدم معنا قبل قليل قال المؤلف: ولعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم مترتب على ذلك، هل المميز تجب عليه الصلاة أو لا تجب؟ اختلف الفقهاء في هذا، وهو مبني على اختلافهم في مسألة تكليف الصبي. أما بالنسبة للمسائل الأخرى، صحة الوصية، صحة العتق، صحة التدبير، صحة الطلاق، صحة الظهار، الإيلاء، هذه الأحكام ليست متعلقة بالتكليف، وإنما هي متعلقة بالخطاب الوضعي، التلفظ بالوصية أو بالتدبير أو بالعتق أو بالطلاق هذا لفظ، هل هو سبب لوقوع أثره ونتيجته إذا وقع من الصبي أو ليس سببا؟ هذا من الخطاب الوضعي وليس من التكليف، وبالتالي لا ينبغي أن يبنى على الخلاف في هذه المسألة. المسألة الثانية من مسائل المتعلقة بشروط التكليف المتعلقة بالمكلف، النائم لا تكليف عليه، بمعنى أنه لا يخاطب وقت نومه. طيب، أليس إذا قام الإنسان وجب عليه أن يصلي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقيم الصلاة لذكري. نقول هذا الخطاب لم يأتي إليه وقت النوم، وإنما إذا استيقظ جاءه الخطاب، حينئذ هو لا يخاطب وقت نومه أو وقت نسيانه، وإنما يخاطب وقت استيقاظه ووقت تذكره. السكران يخاطب أو مكلف أو غير مكلف؟ إن كان قد زال عقله فإنه غير مكلف. لماذا؟ لأنه لا يفهم، وبالتالي لا يتوجه الخطاب إليه لعدم فهم. طيب، لو قدر أنهم أتلفوا مالا، نايم انقلب على مال لغيره فأتلفه، سكران أتلف شيئا لغيره، ألا يجب الضمان في أموالهم؟ نقول يجب الضمان في أموالهم، لكن هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف، وهم لا يخاطبون به تكليفا إلا بعد زوال هذه الأوصاف: وصف النوم والنسيان والسكر. طيب، قال قائل: الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، توجه الخطاب للسكران. نقول هذا ليس من باب توجيه الخطاب التكليفي للسكران، لأن المراد به إما أن نقول لا تسكروا بقرب وقت الصلاة، فكأنه يقول: يا أيها الصاحون لا تشربوا المسكر قرب وقت الصلاة، وحينئذ يكون خطابا للصاحي لا للسكران. وإما أن نقول الخطاب موجه لمن وجد منه مبادئ السكر ولم يسكر بعد، فحينئذ يخاطب بأنك انتبه لا تقرب الصلاة لئلا يزول عقلك وقت أدائك للصلاة. طيب، السكران يقع طلاقه لما يقع؟ اختلفوا فيها. من قال بأن طلاق السكران واقع، هل يرتب عليه أنه مكلف؟ نقول لا، هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليفي، فهو من باب ربط الأشياء لأسبابها، التلفظ سبب، هل يترتب عليه أثره أو لا يترتب، هذا من باب خطاب السببي خطاب الوضعي، وهذا ليس مما نحن فيه من الخطاب التكليفي. طيب، لو وجد سكران فقتل غيره يقتل ولا ما يقتل؟ يقول يقتل. كيف تقولون أنه غير مكلف ومع ذلك تقتلونه؟ نقول القصاص هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. لعلنا إن شاء الله في درس قادم نبين الفروقات بين خطاب التكليف وخطاب الوضع حتى تتضح لنا هذه المسألة اتضاحا كاملا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وفهما صحيحا وعملا على وفق كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما نسأله سبحانه وأن يصلح أحوال الأمة، أن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. علم أصول الفقه علم ألفت فيه مؤلفات متعددة، ومنها ما هو مختصر ومنها ما هو مطول، والراغب في تعلمه ينبغي به أن يرتبط بعالم يفهم هذا العلم، وبالتالي يختار له من الكتب ما يناسب حاله. جاءت النصوص الشرعية بأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأهل الإيمان بينهم أخوة الإيمان، كما قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. لذلك فنحن نبذل ما نستطيع وما بأيدينا من أجل استقامة أحوالهم، ومن أعظم ذلك أن يحرص الإنسان على الدعاء لهم، وأن يذكر إخوانه ببذل واجب الدعاء، والناس في الواجب عليهم تجاه إخوانهم يختلفون بحسب قدراتهم وبحسب ما أنيط بكل منهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجعلهم سائرين على وفق الشريعة، وأن يكفيهم شر أعدائهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين في أي مكان وفي أي بلد سواء فأشغله بنفسه، واجعل قيده في نحره، واجعل الدائرة عليه. اللهم يا حي يا قيوم، لا تمكنهم من أهل الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.